بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مقامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اليوم إن شاء الله موعدنا مع درس جديد من دروس الفقه الميسر وهو باب الوضوء. ولكن قبل أن نتحدث عن الوضوء، هناك بعض الآداب التي يجب الوقوف عليها قبل أن ندخل إلى الوضوء. الأداب التي سوف نتحدث عنها هي أداب قضاء الحاجة، وهي من الأمور المستحبة شرعا. وقضاء الحاجة هي كناية عن التبول والتبرز في الخلاء أو في الأماكن المعدة لذلك. شرع الإسلام لهذه الأمور أدابا ينبغي على كل مسلم أن يراعيها لكي يسمو بنفسه عن العادات الممقوتة التي عليها أغلب الناس في هذا الزمان. هذه الأداب كثيرة، ولكن نجمل منها المفيد إن شاء الله. أولا، البعد عن الناس والاستتار عنهم، وهذه النقطة بتخصص أو تتكلم عن أداب الخلاء، يعني أثناء السفر مثلا، خروج إلى البر، خروج إلى سفاري، إلى مثلا خارج المنزل ولم يتسنى للإنسان أن يجد مكانا معدا لقضاء حاجته، فليس أمامه إلا الخلاء، فينبغي عليه أولا أن يستتر. يستتر يعني يجد مكانا بعيد عن أعين الناس ويقضي حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في هذه الحالة إن لم يجد الإنسان مكانا يستتر فيه مثلا وكان في صحراء، فعليه أن يجمع كثيبا من رمل، يعني يعمل كومة من الرمل ويستتر خلفها. كمان يحرم على قاضي الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء إذا لم يستتر بسترة معتبرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. علة التحريم هنا هو أن جهة القبلة هي جهة معظمة فوجب صيانتها، لقول سراقة ابن مالك عن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة. تاني حاجة، الاستعاذة قبل الجلوس لقضاء الحاجة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الخلاء أو الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أن نتعوذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث. كذلك الأمر قبل تشمير الثياب حتى يحجب عين الجن عن عورة الإنسان. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورواه البخاري ومسلم. والخبث هو ذكور الشياطين، والخبائث هي إناسهم. وإنما يقول العبد ذلك لأن أماكن قضاء الحاجة غالبا ما تكون مأوى للشياطين والجن. أما في البيوت فذلك نادرا، أغلبنا بنظف البيوت، بيقرأ فيها القرآن. وضع الله يعزكم الحمامات دلوقتي غير وضع الخلاء زمان، فأصبحت المكان اللي هو النجس فقط هو التواليت اللي هو بس فقط، لكن باقي أرض الحمام إذا لم يطلها نجس فهي طاهرة ونظيفة. فاختلفت عن أيام النبي صلى الله عليه وسلم والرسول التي بعده. ثالث حاجة، دخول المرحاض باليسرى والخروج منه باليمنى، ديت برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدم استحاب ما فيه ذكر الله، ينبغي على المسلم أن لا يصطحب معه إلى مكان قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله كالمصاحف أو الخواتم المكتوب عليها لفظ الجلالة أو ما شابه ذلك، إلا إذا خاف عليه من الضياع وكان في حرز آمن، يعني كان في حقيبة يد، كان في محفظة أو غير ذلك، فلا حرج. كمان عدم الكلام والذكر باللسان، فلا ينبغي على المسلم أثناء قضاء الحاجة أن يرد سلاما أو يجيب مؤذنا، أو إذا عطس فلا يقل الحمد لله بلسانه ولكن يذكرها بقلبه. عن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. يعني إذا خرج رجلان أو كان مع بعض في الخلاء فلا يكشف أحدهما العورة أمام الآخر ولا يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت ذلك. بالنسبة لتحريم استقبال واستدبار القبلة، قال الشافعي رضي الله عنه أن هذا الأمر محرم في الصحراء لا في البنيان. عن مروان الأصفر رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود. ما يقال بعد قضاء الحاجة؟ إذا انتهى المسلم من قضاء حاجته وخرج برجله اليمنى من المكان المعد لذلك، فليقل: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أو ليقل: غفرانك، أي طلب أو أطلب مغفرتك يا الله. جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. أيضا هناك بعض الأمور المكروهة عند قضاء الحاجة. أول هذه الأمور كراهة التخلي في الطريق والظل. يكره للمسلم أن يقضي حاجته في طريق الناس وظلهم، وهو المكان الذي يجلسون فيه تحت الأشجار والجدران، فإن ذلك فيه ضرر كبير على الناس وضرر على المتخلي نفسه. يعني إحنا نهينا عن أن نؤذي بعضنا البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: يا رسول الله، وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في الطريق، في طريق الناس أو ظلهم. من المكروهات أيضا هو كراهة البول في مواضع الاستحمام. يكره أن يبول الرجل المسلم في مستحمه، أي الموضع الذي يستحم فيه، إلا إذا كان الحمام به بلوعة. وهذا الأمر مرتبط على الأمور اللي كانت بتحصل زمان، إن الناس كانت زمان بتغتسل في أواني من الألمونيوم أو البلاستيك أو غير ذلك، اللي هو يقال عليه الطشت، يعني كلنا طبعا عارفينه، يعني أو الطبق البلاستيك الكبير أو غير كده. فده يكره فيه أن الإنسان يقضي حاجته فيه أثناء الاستحمام. ولكن بما أن الأمور تطورت وأصبح دلوقتي هناك في الحمامات مصارف للمياه الغير نظيفة، فلا بأس بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. من الأمور أيضا المكروهة كراهة البول في الماء الراكد. الماء الراكد هو الماء الدائم في مكان واحد لا يجري ولا يتجدد. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد حتى يظل طاهرا ينتفع به الناس. من الأمور أيضا اللي هي كراهة البول قائما، يكره للمسلم أن يبول قائما، فإن ذلك يتنافى مع الأداب والمروءة ومحاسن العادات. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم، أي ملقى القمامة والتراب، فبال قائما فتنحيت أي ابتعدت عنه، فقال أدنه أي اقترب، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. رواه البخاري ومسلم، يعني في حالة الضرورة. أنكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بال واقفا، فقالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. رواه مسلم، يعني الحديث كان في الصحيحين، ربما لم ينمو إلى علم السيدة عائشة هذا الأمر، والجمع بين الحديثين إن حديث عائشة لا يتنافى أبدا مع حديث حذيفة، لأنه مبني على ما وصلها من العلم. أيضا من الأمور المكروهة التحرز من رشاش البول، ينبغي للمسلم أن يتحرى المكان الذي يقضي فيه حاجته بحيث لا يصيبه من النجاسات شيئا أو يرتد عليه البول، فلا يبول في المكان الصلب ولا يبول قائما كما تحدثنا قبل إلا لضرورة، فإن المحافظة على طهارة الثوب والبدن واجبة، وإن عدم التحري من البول يوجب عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. رواه الجماعة. من أدب قضاء الحاجة الاستنجاء، والاستنجاء هو لغة طلب النجاة، أي فعل يسبق بالألف والسين والتاء معناه طلب الشيء دوت، فبنقول إن هو طلب النجاة والخلاص من الشيء، مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها، لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. شرعا هو إزالة أثر النجاسة ما على السبيلين بالماء أو بالحجر أو بهما معا. حكم الاستنجاء واجب، حكمه واجب على المشهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، والعنزة هي العصاية اللي هي بتشبه العكاز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها كساتر له في الخلاء، والإدوة اللي هو زي إناء فيه مية. طيب الأفضل إيه في الاستنجاء؟ الأفضل في الاستنجاء الجمع بين الحجر والماء، وهذا يكون في الخلاء مش في بيوتنا حاليا. في بيوتنا حاليا الماء يجزئ يجزئ. طيب لو ما فيش بقى، يعني احنا بنتكلم علشان ممكن الإنسان يكون في صحراء على فكرة، والأمور ديت أمور ديننا قائمة اليوم الدين، محدش يقول ده كلام ده قديم ده تخلف، لا أمور ديننا قائمة إلى يوم الدين. أحيانا معظمنا بيوضع في مواقف تبقى حرجة جدا وما هوش عارف عشان ما عندوش من العلم الفقهي يتصرف إزاي. كنا في صحراء كان ما فيش مية، طب إزاي الإنسان يستبرئ لنفسه؟ كل الكلام ده كله موجود في ديننا، بس إحنا لازم علينا أن إحنا نعمل إيه؟ أن إحنا نتفقه في هذا الدين ونأخذه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دين الأدب ودين الكمال، فما حدش يتكسف ولا حد يتحرج من هذا الكلام أبدا. طيب، يبقى الأفضل في الاستنجاء إذا كنا في صحراء أو في خلاء بالحجر الأحجار الطوب، يعني ندور على حجر والإنسان بعد ما يقضي حاجته يستنجي به، يعني ينظف نفسه جيدا به في حالة تعذر المية. طب وجد الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحب الاثنين مع بعض. ليه؟ حبين برضو كده الموضوع ليس فيه حرج على الإطلاق ان احنا نتحدث فيه، ده أمور ديننا ولازم ان احنا نعرفها ونفهمها كويس. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالاثنين طبعا لقول الله عز وجل قال إيه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآية دي نزلت تمام في الثناء على أهل قباء من الله عز وجل. أهل قباء كانوا بيستعملوا الحاجتين الحجر والماء، فالله عز وجل استحسن منهم هذا التصرف فوصفهم إن هو إيه؟ إن هم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين في سورة التوبة. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا نتبع الحجارة والماء، نتبع الحجارة والماء. طيب، وكان جي في طريق آخر للحديث قال كنا نستنجي بالماء. ليه الحجارة وليه الماء؟ قال إن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء، فلا يحتاج الإنسان إلى مناطخة النجاسة. يعني إيه العين؟ الله يعزكم، يعني البراز يزول بالحجر وأثره يزول بالماء، فتحدث النظافة الكاملة. تمام؟ طيب، لو أراد المستنجي الاقتصار على أحدهما يا هذا يا ذاك، يبقى إيه الأولى؟ الماء. الماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الإيه؟ الأحجار. طيب، الواجب في عملية الاستنجاء بالحجر إيه هو؟ الواجب فيها ثلاث مسحات بثلاث أحجار مختلفة، يعني الإنسان يحضر معه ثلاث أحجار إن حصل بهما الاتقاء من النجاسة، وهذا للحديث المتقدم إن هو يستنجي ثلاثا تمام كده أو ثلاث حجرات. شروط الأحجار بقى إيه؟ شوف، ديننا ما سابش حاجة خالص، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وتكلم فيه. شروط الأحجار، أول حاجة أن يكون الحجر طاهرا، فلا يكفي الاستنجاء بالنجس ولا بالمتنجس. عن ابن مسعود رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثه، الله يعزكم، يعني بقايا التبرز البهائم، فأتيته بها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، ركس مش ركس، ركس بالكاف، يعني إيه؟ مستقذر. فدي جاءت وفي الرواية في البخاري. ثاني أمر أن يكون قالعا للنجاسة فلا يكفي الزجاج، يعني الإنسان ما يستخدمش زجاج، ممكن أنه يجرحه أو يسبب له أذى، لكن الأحجار هي المطلوبة. ثالث حاجة ألا يكون محترما، يعني إيه محترما؟ فلا يجوز الاستنجاء بمحترم، محترم يعني المطعوم الآدمي، يعني الخبز لا يجوز، العظام لا تجوز، لما روي عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم، أي من الجن، فمطعوم الآدمي أولى. ومن المحترم أيضا كتب العلم كالفقه والحديث وكذا ما اتصل بها دون ما انفصل من جلد ونحوه إلا جلد المصحف، فإنه لا يجوز الاستنجاء به متصلا ومنفصلا. ليه؟ لأنه يحمل اسم معظم كأسماء الله الحسنى والأنبياء. رابع حاجة، ألا يجف الخارج وإلا يتعين الماء. يعني إيه؟ يعني الخارج يكون أو الحجر يكون جافا، ولو كان من النوع اللي هو الرطب فيستخدم الماء أولى. وألا ينتقل عن محل خروجه وإلا تعين الماء. يعني إيه؟ يعني إن هو يعني ما يثبتش في المكان، لا يكون جاف جدا علشان ما يتركس أثر أو يفضل في مكان الغائط. الله يعزكم. إذا ما تحدثنا عنه في أمور الاستنجاء واستخدام الحجارة فتسمى بالاستجمار، يعني اللي هو استخدام الجمرات من الحجارة. طيب ايه اللي ممكن يغني عنها دلوقتي في وقتنا الحالي؟ مناديل الكلينكس اللي موجودة في المطارات او موجودة في الاماكن او موجودة في البيوت، ولكن يجب ان يتتبع الاثر بالماء اذا وجده. بعد ان انتهينا من اداب قضاء الحاجة ومعرفة كيفية النظافة منها، ندخل على الوضوء. الوضوء هو طهارة مائية لأعضاء مخصوصة، ويسمى بالطهارة الصغرى أو الطهارة من الحدث الأصغر، وله شروط وفرائض وسنن ومستحبات، وله أيضا مكروهات ومفسدات. مشروعية الوضوء من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. دليل هذه المشروعية أن الوضوء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو شرط في صحة الصلاة والطواف بالكعبة، فمن شك في مشروعيته كفر. دليله من الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن السنة الشريفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. والأحاديث كثيرة في مشروعية الوضوء، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثيرة. في شرط للوضوء حتى يصح، ألا وهو الإسلام والتمييز. أن الإنسان يكون مميز، يعني عاقل يدرك ما يعي. والمميز هنا مش البالغ، لا، المميز هنا في الكلام هو الذي يفهم الكلام ويرده. يعني الأطفال في مثلا سن السابعة أو سن اللي هو يفهم مني الكلام ويرد، فهو هذا هو المميز. وطهورية الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ الحائل دون وصول الماء إلى البشرة، وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس ودخول الوقت في حق أصحاب الضرورات زي المستحاضة وزي اللي به سلس بول أو ريح، فإن هذه تسمى بطهارة الضرورة، أي لا يتطهر الإنسان إلا عند الوقت بالضبط. يعني لا يجوز أن يتطهر قبل دخول الوقت لأنه سوف يتعرض إلى نقض وضوئه كثيرا، فدول أصحاب الأعذار. طيب فضل الوضوء. أولا الوضوء يكفر الذنوب ويمحو الخطايا ويضاعف الأجر ويرفع الدرجات. الوضوء هو سلاح المؤمن يدفع به عن نفسه هواجس النفس ووساوس الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة أي زائدة. رواه الإمام مالك. المراد هنا بالخطايا هي صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة منها. من فضائل الوضوء أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه الإمام مسلم. والرباط معناه هنا المرابطة للجهاد في سبيل الله، ومعنى ذلك أن المواظبة على الطهارة وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعدل الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددنا لو أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم أي سابقهم على الحوض. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بين الأمم بنور يكسو وجوههم ويحلي أرجلهم، وهذا النور اكتسبوه من الوضوء للصلاة في الدنيا. فالوضوء نور في الدنيا يظهر على وجه المصلي ويسطع في قلبه، ونور في الآخرة يعلو وجهه ويحجل قدميه. فرائض الوضوء أو أركان الوضوء، اختلف الفقهاء في عدد الفرائض أو الأركان، فمثلا المالكية قالوا إن هي 7، والشافعية والحنابلة قالوا إن هي 6، أما الحنفية فقالوا إن هي 4. ولكن بمجموع هذه الأقوال أو هذه الأعداد وجد أن مجموعها 8 بين متفق عليه ومختلف فيه. أول هذه الأمور النية. النية معناها إيه؟ معناها في الشرع هي القصد إلى الشيء مقترنا بفعله. يعني إيه الكلام ده؟ معناها أنا نويت، يعني أنا ضمرت في نفسي أو فكرت بيني وبين نفسي إني أتصدق، أخرج شيء من مالي. هذه فكرة، هذه قصد، هذه ما يسمى بالنية. طيب تظل هذه الفكرة أو هذه النية في الصدر، دي كده فكرة لا لا لا أجزأ عليها، هي نية. طيب لكن لو أنا قرنتها بالفعل، يعني أخرجت الصدقة، صارت هذه النية هي النية الشرعية اللي هي إيه؟ اللي هي مقصد الشيء مقترن بفعله، قصدت الشيء وأقرنته بالفعل أو فعلته. تمام؟ طيب يبقى إذن النية. طيب النية فرض عند المالكية والشافعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه الشيخان. تمام؟ طيب إنما عند الحنابلة قالوا لا، هي شرط صحة لكنها مش ركن من أركان الوضوء. هو في فرق ما بين الشرط والركن؟ طبعا. الشرط هو ما كان خارجا عن ماهية الشيء. يعني ايه؟ انا النية محلها ايه؟ محلها القلب. طب هو اعمال القلوب دي او القلب هو داخل في اعمال الوضوء، يعني الغسل وغسل اليدين او المضمضة او الاستنشاق او كده؟ لا، يبقى اذا هو بعيدا كل البعد عن ماهية الشيء. انما الركن هو الداخل في الشيء، بمعنى ايه؟ ان هو من ماهية الوضوء، يعني من اساسيات الوضوء، من اعمال الوضوء. تمام؟ طيب. وقالوا الحنفية، قالوا انه النية سنة مؤكدة في الوضوء، لان الوضوء ليس مقصودا لذاته، وانما هو وسيلة لشيء اخر، الا وهو ايه؟ الصلاة او الطواف. وحملوا القول بتاعهم ده على انه ايه؟ انما الاعمال ايه؟ بالنيات، يعني على كمال الاعمال. لكن هو عند المالكية والشافعية ان هي ايه؟ ركن. يعني لو الواحد داخل يتوضى ومنواش بينه وبين نفسه الوضوء، عند الشافعية والمالكية بيعدوها نوع من الترطيب بالمية او النظافة، لكن لا يعدوها ايه؟ وضوء. فإذا لو الإنسان خرج من غير هذه النية لا تصح صلاته، لأنه إيه؟ قام بأعمال بدون نية مشروعة ولا موافقة للعمل اللي هو عايزه، اللي هو الوضوء. تمام؟ طيب. والنية قالوا محلها إيه؟ القلب. والتلفظ بيها قالوا إن هو مكروه، وقيل إن هو بدعة. بشوف ناس بتعمل إيه بقى في الوضوء؟ اللهم إني نويت باللسان، يعني بالصوت، اللهم إني نويت أتوضأ، مش عارفة إيه، وبعدين كل عضو تقول له ذكر، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يجي يغسل وشه، اللهم حرم وجهي على النار، ويغسل إيدي، اللهم مش عارفة ما يمن كتابي ويسر حسابي، والشمال اللهم ليه، ما فيش الكلام ده خالص، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النية هي مجموعة في القلب. تاني ركن من أركان الوضوء غسل الوجه، وهو فرض بالإجماع لقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. طيب، الوجه هو عبارة عن إيه اللي أنا هغسله ده؟ هل إن أنا أمسح كده بسرعة، ولا أخبط المية كده في أي مكان في الوش، ولا ليه أماكن معينة الوش ده ليه حدود؟ حد الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن بالطول، ومن شحمة هذه الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، هذا هو كل حدود الوجه. إذن يبقى هو الغسل في هذه المنطقة. تمام؟ طيب. واجب بقى على المتوضي إن هو يعمل إيه؟ مش برش مية بس على وشي، لا، أنا بتتبع الأماكن الغائرة في الوجه، زي جفون العين، زي الأماكن اللي هي فتحات العين، اللي هي مكان مثلا القنوات الدمعية أو الحاجات اللي هي ممكن تجمع بعض المستقذرات من اللي بتخرج من العين. تمام؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، كان عن أبي أمامة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إن هو يتعاهد الماقين. ايه هما المقين؟ هو مجرى الدمع او جفون العينين، وذلك لئلا يترك في الوجه لمعة دون ان ايه؟ يصيبها الماء. لمعة يعني ايه؟ يعني اي مكان في الوجه، زي مثلا اللي هما زي ما احنا بنقول مكان ان العين، البياض بتاع العين ده كله يصلوا المية. يعني ما ينفعش ان انا اتوضى وانا مغمض عيني، يبقى افتح عيني واتعقب الجفون كويس، وامسح عيني كويس بالماء. طيب، ثالث حاجة، غسل اليدين الى المرفقين، وهو ايضا فرض باتفاق العلماء لوجوب الآية الكريمة: واغسلوا وايديكم الى المرافق. والمرافق اللي هي ايه؟ المرافق اللي هو من اول الاصبع بتاع اليد لغاية المرفق، اللي هو ايه؟ لغاية مكان الكوع اعلى بمسافة بسيطة، يبقى هو ده المرفق بتاع اليد. طيب، واغسله جيدا. كمان بيقول إيه؟ يجب أن يدخل المرفق في الغسل لأن بغسله يتحقق الغسل الواجب. بمعنى إيه؟ أنه في عند الاغتسال كمان أن لازم أهتم بمنطقة المرافق دي وأغسلها جيدا. طيب، رابع حاجة مسح الرأس، يبقى هو فرض بالإجماع. يبقى دلوقتي أنا أربع حاجات، ثلاثة منهم فرض والنية ما بين الفرض وما بين الشرط. مسح الرأس برضو لذكرها في الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم. لكن الاختلاف هنا في مسح الرأس هو في القدر الواجب في مسح الرأس. يعني الملكية قالوا إيه؟ يجب مسح جميع الرأس ومعاهم الحنابلة. إنما الشافعية قالوا إيه؟ مسح البعض فرض والباقي سنة، ويتحقق البعض ده عندهم بشوية شعرات بسيطة يعني مقدمة الرأس. فلو مسح المتوضئ بشعرات من مقدمة رأسه لكفاه. أما الحنفية قالوا إيه؟ مسح ربع الرأس فرض والمسح الباقي فهو سنة. طيب، كل واحد ليه أدلة. طبعا كل واحد ليه أدلة. استدل الملكية على قولهم بجميع المسح بجميع الرأس حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني خد رأسه رايح جاي، تمام، بدءا بمقدمة الرأس وحتى المؤخرة، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا في حديث في البخاري ومسلم. طيب، الشافعية والحنفية قالوا إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته. طب أنتوا عندكم حديث؟ قالوا عندنا حديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وجاء أيضا في مسلم. والناصية هنا هو إيه؟ مقدمة الرأس. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه وأكمل المسح على العمامة ثم مسح على خفيه. والخف هنا معروف أنه هو الحذاء اللي هو من جلد بيلبسه الرجل والمرأة، وده هينأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن المسح على الخفين. طيب، هو احنا ما نقدرش ناخد حاجة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي هو مسح على العمامة للنساء كمان اللي هم بيبقوا لابسين طرحة ومش ممكن تفك الطرحة كلها، فنعمل ايه؟ تزحزح الطرحة الورا شوية فتمسح مقدمة الرأس وبعدين تمسح على باقي الطرحة. والمسح يا جماعة مش معناه الغسل. انا بشوف ناس مش بتمسح رأسها، المسح ان هو اصابة الرأس بالماء مش سك بالماء. في ناس بتيجي تمسح الرأس لا ده بتصب الماء على رأسها، لا هذا لا يجوز. المسح هو اصابة الرأس بالماء، اصابتها يعني يدوبت يلمسها الماء، تمام كده. طيب، خامس حاجة قالوا ان غسل الرجلين هو ايضا من الاركان الوضوء او فرض بالاجماع لبرضو لذكره في الآية الكريمة وهي ايه؟ وارجلكم الى الكعبين. الدليل على فرضية غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبين هنا المقصود بيهم هما العظمتين البارزتين عند مفصل الساق والقدم اللي احنا بنقول عليها أنكل الرجل، ويجب إدخالهما في الغسل وغسلهما جيدا. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال عبد الله بن عمر تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أي كاد يخرج وقت العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. رواه البخاري ومسلم. أي ويل لأصحاب الأعقاب الذين يتركون غسلها في الوضوء. والعقب هنا اللي احنا بنقول عليه اللي هو ايه؟ كعب الرجل. في ناس لما بتيجي تتوضى معلش بتقوم صب المية كده شوية على وش رجليها وتلاقي مكان الكعب من وراء والله العظيم ناشف ما فيهوش مية خالص. هذا لا يجوز. الركن السادس هو الترتيب. ومعناه ايه؟ معناه غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين كما ورد في الآية. بعض العلماء قال بأن الترتيب فرض وهما الشافعية والإمام أحمد، والبعض الآخر قال إنه سنة مؤكدة. الناس اللي قالت بفرضية الترتيب استدلوا على أنه جاء في الآية مرتبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، لكن رد عليهم الملكية والحنفية وقالوا لا، إن الواو اللي في الآية دي بتفيد حاجة اسمها مطلق الجمع، وأقصى ما يستفاد من الآية إن أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن الترتيب هو سنة مؤكدة. لكن الإمام الشافعي وأحمد عقبوا على هذا القول بأن الواو اللي في الآية مفيدة للترتيب، لأن الله عز وجل قد فصل بين غسل الوجه واليدين وغسل الرجلين بفاصل ليس من جنس الغسل، وهو إيه؟ مسح الرأس. يعني تعالوا كده نشوف لما نيجي نقرأ الآية هنشوف حتى الترتيب الإعرابي هنلاقي فيها ترتيبات، في معطوف وفي معطوف عليه وبعدين جاء الفصل وبعدين عطف الكلام اللي بعد منه على سابقه، فوجب الترتيب. تمام. فإذا رجح كثير من الفقهاء قول الشافعية والإمام أحمد لقوة أدلتهم على أن الترتيب إيه؟ فرض. طيب الركن السابع الموالاة. يعني إيه الموالاة؟ هي تتابع غسل الأعضاء عضوا بعد عضو من غير مهلة ولا انتظار. في ناس تيجي تغسل وشها وبعدين تطلع تتكلم في التليفون وبعدين ترجع تغسل إيديها، وبعدين في ناس ترجع مش عارفة تعمل إيه وتعمل إيه حتى يجف العضو. لا يجوز. الموالاة يعني أعمال الوضوء تبقى ورا بعضها في وقت واحد. طب الموالاة هو فرض عند المالكية وبعض الحنابلة وسنة عند غيرهم. تمام. طيب استدلوا على إيه؟ على الفرضية المالكية. قالوا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فلو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بإعادة الوضوء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقى الراجل غسل رجله إلا حتة صغيرة، راح قال له إيه؟ اذهب فتوضأ. ما قالوش اذهب فاغسلها لوحدها. تمام. ليه؟ لأنه لازم يبقى يحصل فيه موالاة في الوضوء. لكن الناس التانية اللي قالوا لأ، قال إيه؟ إن ابن عمر توضأ في السوق فغسل يديه ووجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ومسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. قالوا أيضا إن الله أمر بغسل الأعضاء ولم يجب الموالاة. يعني الله عز وجل أي لم يقل اغسلوا أيديكم بعد غسل وجوهكم مباشرة، ولكنه أمر بالغسل وكفى. لا، إحنا بنقول إن لو كان عندي دليل قوي يبقى أنا أخذ به. إذن هو الموالاة في الوضوء هي من الفرضيات أو من ركن من أركان الوضوء. طيب الثامن التدليك أو الدلك. يعني إيه الدلك؟ يعني إمرار اليد على العضو مع الماء. يعني أنا حضرتك بتوضى يعني أمرر إيدي التانية مثلا على إيدي اليمين، يعني إيدي الشمال على إيدي اليمين، وأفرك الجلد أدلك الجلد. ليه؟ علشان لو كان في عوالق من وسخ او شيء يبقى ينزل. انا بشوف ناس بتحط ايديها تحت الحنفية رايح جاي رايح جاي رايح جاي من غير ما تلمسها، ما ينفعش. او يحط رجله تحت الحنفية كده وسيبها منها لنفسها، ما ينفعش. اذا التدليك هو امرار اليد على العضو مع الماء او بعده. يعني انا بنظف الجلد كويس، بنظف العضو كويس بايدي التانية. فرض عند الملكية وبعض الفقهاء لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا ويدلك. وقال غير الملكية التدليك سنة لعدم التصريح به في احاديث كثيرة من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جينا بقى على ايه سنن ومستحبات الوضوء. سنن الوضوء اولها التسمية في ابتداء الوضوء، لما رواه البيهقي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال لأصحابه توضأوا بسم الله. وجاء في الحديث الصحيح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم. أجذم يعني أقطع من البركة أو ناقص وقليل البركة. ثاني سنة من سنن الوضوء هي غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء. وهذا الكلام طبعا كان ينطبق على الوضع قديما عندما كانوا يضعوا الماء في أواني، إنما دلوقتي في وضعنا الحديث ففي الحنفيات وفي الأمور الحديثة فبقت الحكاية أسهل شوية. لكن إذا اضطرنا الأمر، إذا اضطر الأمر مثلا كانت المية مقطوعة وكنا مثلا حاطين مية في أطباق أو في أبريق مثلا أو دوارق من اللي هي موجودة المية، يبقى حيطبق هذا الكلام بحذافيره. غسل الكفين يعني أغسل إيدي الأول قبل أن أدخلهم في الإناء اللي فيه المية النظيفة اللي هي خاصة بالوضوء، لأن ذلك هو وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أوس ابن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا. وفي الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه قال فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما، يعني خد مية وبدأ يغسل في كفيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا ورابعا، ثلاثة وأربعة مع بعض، اللي هي المضمضة والاستنشاق، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عشر من السنة وعد منها المضمضة والاستنشاق، رواه مسلم. ليه قدم المضمضة على الاستنشاق؟ تقديم المضمضة على الاستنشاق هو شرط في تحصيل السنة، وتستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، أما في حالة الصائم فيكره. يعني أنا يعني إيه المبالغة في المضمضة؟ يعني الإنسان ياخد المية ويرجها رجا في الفم حتى يتم النظافة كاملة. وبالنسبة للاستنشاق نفس الشيء، أنا بشوف ناس لما بتيجي مثلا تتمضمض بصراحة بتمسح على شفايفها من بره كده، أو يدوبك المية ما تتجاوز في السنتين القدامانيين، ما ينفعش، لازم المية ترج رجا جيدا في الفم. الاستنشاق نفس الحكاية، بياخد المية كده ويقوم إيه جايبها على يعني مقدمة الأنف من غير ما يستنشق الماء، فيظل القذرات او الوسخ داخل الانف ما بتعملش حاجه. طب ما ده ما ينفعش، لكن لازم ان انا اخد الميه واستنشق جيدا وانثر الماء جيدا، يعني الله يعزكم ان انا انف كويس عشان انظف الانف. خامسا مسح جميع الراس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ديت ايه؟ احنا كنا في الفرض قلنا جزء منها، لكن دلوقتي مسح جميع الرأس للخروج من الخلاف. طبعا احنا بينا كان فيها رأي الشافعية ورأي بقية الفقهاء. سادسا مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد. في بعض الناس بتاخد من نفس الماء اللي هي بتمسح به الرأس وتنزل على الأذن، وهذا لا يجوز ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن زايد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. رواه الحاكم وقال إسناده صحيح. كيفية المسح أن الإنسان بيدخل أصابعه في سماخ الأذن يعني داخل الأذن ويدير الأصبع يعني بشكل مستدير مسح بشكل مستدير بتنظيف المعاطف بتاعة الأذن يعني صوان الأذن ومنها للخارج الأذن يبقى ظاهرا وباطنا. سابعا هو تخليل اللحية. من كان له لحية كثة فليخللها بالماء يعني أثناء غسل وجهه بالماء يضع أصابعه يشبك أصابعه ويخلل شعر اللحية حتى يصل الماء إلى البشرة وجميع شعر اللحية. عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال البخاري هذا أصح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل. وقال أيضا أنه كان إذا توضأ يشبك لحيته بأصابعه من تحتها يعني يخلل يجي من تحت الذقن ويبدأ يخلل بأصابعه يدخل إيده جوه شعر الذقن. ثامنا تخليل أصابع اليدين والرجلين. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يدك أو يديك ورجليك. والتخليل هنا بيبدأ بخنصر اليد اليسرى من أسفل الرجل ومبتدئا بخنصر الرجل اليمنى يعني ببدأ أن أنا أغسل رجلي بإيدي اليسرى رجل اليمين بإيدي الشمال وأمسك أخلل إزاي يعني أوصل الماء بأصابع إيدي ما بين أصابع القدم وبالنسبة للقدم اليسرى هتبقى بالإيد اليمنى وهكذا. طيب تاسعا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقدم اليمنى على اليسرى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. كمان سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رقم 10 الطهارة ثلاثا. لحديث سيدنا عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. رواه مسلم. ولكن ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال قلة الماء أنه توضأ اثنين وتوضأ واحدة على حسب حالة المية من كثرة وقلة. بعد كده رقم 11 والأخيرة هي الموالاة للفعل. الموالاة يعني الترتيب. دي كانت سنن الوضوء. طب ايه هي بقى مستحبات الوضوء؟ المستحبات يعني لو عملها يبقى خير وبركة لو ما عملهاش يبقى ليس عليه إثم. يستحب بعد الوضوء ألا ينفض يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. طيب يعني إيه ينفض؟ في ناس بعد الوضوء ما بتلاقي في إيديها مية كده فبتقوم نطر إليها جامد وتنزل المية يعني تنطر المية من إيديها في الحوض فدوت غير مستحب. كمان يستحب بعد التسمية أنه يقال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. كمان يستحب تخليل الخاتم أو الدبلة بالنسبة للنساء أو الخواتم. يعني إيه تخليلها؟ يعني أحرك الخاتم وأغسل تحته بالمية بحيث أن المية توصل لكل العضو. كمان يبدأ في الوضوء بأعلى وجهه يعني ان انا اغسل اعلى الوجه وانزل على اسفل الذقن. كمان ان احنا لا نسرف في الماء فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 3 ولا يتكلم اثناء الوضوء ولا يلطم وجهه بالماء. في ناس بتخبط المية وتلاقيها بتسقف كده على وشها وهي بتغسل وشها هذا الأمر لا يجوز وغير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير مستحب. إنما السنة اللي هي مؤكدة إن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما روي عن مسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها كيف يشاء. وفي قول آخر للترمذي قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد الحاكم على هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كمان هناك سنة للوضوء هي صلاة ركعتين بعد الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة رواه مسلم. كمان عايزين نعرف إنه لو شك الإنسان في غسل بعض أعضاء الوضوء أثناء يعني الطهارة لم يحسب له لأن الأصل هو عدم الشك، أما الشك بعد الفراغ منها فلا يضر على الراجح لكسرة الشك ولأن الظاهر كمال الطهارة. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني وأنا بتوضأ شكيت إن أنا غسلت عضو مثلا إيدي اليمنى أو لا اليسرى أو نسيت يبقى أنا بعيد الغسل وأنا أثناء الوضوء، لكن أنا خلاص فرغت وخرجت الله يعزكم من الحمام وشكيت أن هل أنا غسلت العضو ده ولا ما غسلتوش أو توضأت أو ما توضأتش، لا، لأن الأصل هو إيه؟ الطهارة، واليقين بيزيل الشك. يبقى بعد ما قلنا أركان الوضوء وسنن الوضوء والمستحبات إيه هي بقى المكروهات اللي في الوضوء؟ قالوا إنه يكره ترك سنة من السنن التي تقدم ذكرها، ولأن ترك السنة بيؤدي إلى نقصان العمل، ومن ترك السنة حرم ثوابها. كمان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على السنة والتمسك بها، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. كمان لو أنا مثلا حصل في ترك سنة من باب الخطأ أو النسيان فلا حرج على الإنسان، و أو شيء استكره عليه، يعني مثلا حد أكبره أنه هو ما يصليش السنة أو شيء من هذا القبيل فلا حرج عليه. جاء عن النسائي روى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن يجب على الإنسان أن يتقن عمله بالنسبة للوضوء وكل حاجة، لأن الله عز وجل يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أي أن يتمه كما ينبغي. يكره الوضوء في المكان النجس إلا لضرورة، ويأمن الإنسان على نفسه إن هو تطال بعض النجاسة اللي موجودة في المكان. يكره أيضا الكلام على الوضوء إلا برضو لضرورة. يكره إنه الإنسان يترك سنة مثلا من سنن زي المضمضة والاستنشاق، لأنه كده يبقى ما أقامش يعني بالأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه. كده يبقى احنا خلصنا المكروهات الوضوء، ونشوف ان شاء الله نواقض الوضوء. نواقض الوضوء: كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر عينا كان او ريحا او دما او حصى او دودا فهو ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أيضا خروج المزي، وهو تعريفه ماء أبيض رقيق يخرج من الرجل عندما يداعب زوجته. أما الودي فهو ماء أبيض ثقيل يخرج أحيانا عقب البول وأحيانا عندما يحمل الرجل أشياء ثقيلة. هذين النوعين من الماء يجب فيهم الوضوء. أما خروج المني ده له الاغتسال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يغسل المحل ويتوضأ. أما الخارج من غير السبيلين، يعني أي مكان من في الجسم، الأنف، العين، الجلد، القيء، الحجامة، الفصد، كل ذلك لا ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، يعني ما زادش حاجة غير ان هو غسل مكان الحجامة. كمان النوم ينقض الوضوء، لكن النوم مضطجعا، لكن النوم جالسا لا ينقض الوضوء حتى ولو نام ساعات طويلة، لأن كان الصحابة يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني كانوا يناموا في مكانهم حتى يصل، يعني من كتر النوم حتى يصل الرجل تصل لحيته في يعني توصل لغاية حجره، يعني خلاص دماغه وصلت لرجليه تحت، معنى كده ان هو يعني كان شديد النعاس، ولكن ما دام جالسا فلا ينقض ذلك وضوءه. ليه بقى؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ايه، العينان وكاء السه، يعني الدبر، فاذا نامت العينان انطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ، نام على جنبه. ليه؟ لان دائما الانسان وهو يقظان يبقى اضرب حاله، لكن لما العين بتنام او الانسان بيدخل في النوم يبقى دي مظنه خروج ايه، خروج الريح منهم. كمان من الامور اللي هي بتنقض الوضوء لمس المراه الاجنبيه المشتهاه بغير حائل، يعني لقول الله عز وجل او لامستم النساء، وهنا عطف اللمس على المجيء من الغائط، ورتب عليهما الامر بالتيمم عند فقد الماء. وليس هنا المعنى بالجماع ولكن بالملامسة، ده عند الشافعية. لكن في أراء تانية لفقهاء تانيين إن هو إذا لمسها ولكن لم يجد يعني دفء كفيها، يعني مثلا نسلم عليها بسرعة أو هذا، يعني ما حسش بحال الكف نفسه إذا كان دافئا أو يعني باردا، فما يبطلش وضوء. طيب إيه كمان من نواقض الوضوء؟ مس فرج الأدمي ببطن الكف سواء كان من نفسه أو من غيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر لا حجاب ولا حجاب فليتوضأ. ممكن الإيد الإنسان يعني تلمس عورة من عوراته فبدون حائل فعليه أن يتوضأ. كمان بالنسبة لمس مثلا حلقة دبر الأدمي اللي هي كأنها الفرج، يعني فنفس الشيء لو هو يعني تم اللمس بالأصبع بدون حائل نفس الشيء فليتوضأ. كمان من نواقض الوضوء شفاء دائم الحدث كسلس البول أو الريح أو المستحاضة، لما يبرؤ من هذا المرض فعليه أن يتوضأ لأنه هو كان في حكم إيه ذوي الأعذار. القاعدة الشرعية بتقول أو الفقهية بتقول استحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. يعني إيه؟ أجمع الناس على أن الشخص لو شك في أمر كأنه مثلا طلق زوجته أم لا فإنه يجوز له وطأها، لأن الأصل هو عدم الطلاق. أو شك مثلا أن أنا توضأت أو لا، لا يجوز له أن هو يكمل صلاته وأنه الأصل فيه أن هو الطهارة. أشك أن مثلا صليت الركعتين بعد ما انتهى من الصلاة ركعتين ولا ثلاثة، لا هو أتمهم، يبقى إحنا بنطرح الشك بالإيه؟ باليقين. من نواقض الوضوء أيضا زوال العقل كالجنون أو السكر أو شرب المخدرات أو تناول بعض المسكنات اللي هي عالية التأثير اللي هي بتؤدي إلى النوم أو البنج. كل دوت بيؤدي إلى نقض الوضوء، كمان الإغماء الطويل. طيب في أمور تانية ممكن إن إحنا يعني الإنسان يعملها ويظن إن هي تنقض الوضوء. الإنسان يظن إنه بالقيء ينقض الوضوء، وهذا غير صحيح. كمان القهقهة في الصلاة، يعني مثلا الإنسان غلب عليه الضحك في الصلاة فيفتكر أنه هو انتقد وضوءه، لا، لأن دي هذا حاجة خاصة من ماهية الصلاة وليست من ماهية الوضوء. دي كانت الحاجات اللي هي كانت بتنقض الوضوء أو بعض الأمور التي لا تنقض الوضوء. ما يستحب للوضوء بقى؟ أولا بيستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، يستحب ما لم يكن هناك مشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. تاني حاجة يستحب الوضوء لقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل، واستحب أيضا عند إرادة النوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلها آخر ما تتكلم به. فرددها الصحابي البراء بن عازب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ قوله اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت وقلت ورسولك، قال لا، قل ونبيك الذي أرسلت. هذا الحديث في البخاري. أيضا يستحب الوضوء لمن جامع أهله أن ويتأخر في حال الغسل أن يتوضأ وينام على وضوئه. كمان يستحب الوضوء في وقت الغضب، لما الإنسان يحس نفسه أنه غضبان، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. كمان يستحب الوضوء من حمل الميت عند الأحناف والشافعية ومن غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ديت من مستحبات الوضوء. آخر نقطة هنتكلم عليها هي المسح على الخفين أو الجوربين واللفائف. الخف ده عبارة عن حذاء من جلد يلبسه الرجل والمرأة، والمسح على الخفين في الوضوء جائز للمسافر والمقيم معا سواء كان رجل أو امرأة، ولكن له مدة، المقيم له مدة والمسافر له مدة، سنبينها إن شاء الله عند الحديث في هذا الأمر. طب معنى المسح على الخفين بيعمل إيه؟ هو بيسد مسد غسل الرجلين في الوضوء لكن بشروط. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جوز المسح على الخفين وفعله. قال الحسن البصري حدثني 70 رجلا من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. طب شروط المسح، أول حاجة أن يلبس الخف على وضوء لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم. طيب، يبقى إذن الخف يلبس على طهارة، يبقى أنا أتوضى الأول وبعدين ألبس الخف فوق الوضوء وبعد كده أمسح عليه. طب هو إيه اللي ممكن يبقى يشبه الخف؟ الأحذية، وأنا خارج برا البيت لو لابس أنا شرابي على طهارة يعني على وضوء، ولبست الحذاء وبرا مزنوق مثلا أو مش عارف أن أنا أتوضى إزاي أو أخلع الحذاء، يجوز أن أنا أمسح عليه. طيب، أن يكون الخف ظاهرا وظاهريا طاهرا، وإذ لا يصح المسح على نجس أو متنجس. ثالث حاجة، أن يكون ساترا للقدمين ولا يضر إذا كان به بعض الخروق البسيطة أو الخفيفة التي لا ينفذ منها الماء. أن يكون قويا. طب المدة، المسح، مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهم. الكيفية، يكون المسح على ظاهر القدمين ويكفي المسح مرة واحدة، يعني أمسح على ظاهر القدم، على الوش القدم من فوق مش على أسفل القدم. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أما بالنسبة للمسح على الجوارب اللي هي الشرابات، يجوز أصلا أيضا المسح عليها، ولكن أيضا بشروط. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين من حديث المغيرة ابن شعبة، لكن إذا كانت الجوارب خفيفة مش ثقيلة من اللي احنا ممكن نشوفها في عصرنا هذا، ويتسلل الماء من خلالها والإنسان يشعر بالبلل، فلا يجوز المسح عليهم مطلقا. طيب، بالنسبة للمسح على اللفائف، ايه هي اللفائف؟ يعني الجبائر والأربطة على الجروح وغير ذلك. يجوز المسح على الجوربين ويجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوهما، وما يلف على رجلين من البرد أو خوف الحفاء أو الجروح بهما. وده يدخل فيه بقى حتة الجبس، ويدخل فيه أربطة الضغط لو كان مثلا إنسان في مشكلة في رجله. قال ابن تيمية: والصواب أنه يمسح على اللفائف، فإنها تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر، وإما إصابة لبرد أو التأذي بالحفاء أو التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف يكون بطريق أولى. طيب، مبطلات المسح، ما يبطل به الوضوء اتفاقا يبطل به المسح، لأن المسح على الخف جزء من الوضوء، فإنه يقوم مقام غسل الرجلين كما عرفنا قبل كده. يبقى إذن إذا حدث أن الإنسان دخل في أي حاجة من مبطلات الوضوء، يبقى بها بطل المسح على الجورب ويعيد تاني مع الوضوء. طيب، يبطل أيضا عند القائلين فيه بالتوقيت، يعني بمضي المدة بيبطل، فتت اليوم والليلة يبقى يبطل، فتت الثلاث ليالي بلياليهم للمسافر يبطل. ويبطل أيضا بإيه؟ بنزع الخف، لو أنا مثلا خلعته أو أنا جيت نايم مثلا والشراب اتقلع من رجلي أو الخف اتقلع من رجلي، يبقى خلاص بطل إيه المسح، فأنا أعيد الوضوء من أول وجديد تاني. تمام؟ فقالوا ان هو يبطل بنزع الخف، فاذا نزعه وجب عليه غسل رجليه، لما رؤيا او روى سعيد ابن ابي مريم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قال ان النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعهما، قال يغسل قدميه، يعني يغسل قدمه بس. هذا كان من امر اداب قضاء الحاجه والاستنجاء والاستجمار والوضوء، فرائده وسننه ومستحباته والمكروه فيه والمسح على الخفين والمبطلات. وإن شاء الله المرة الجاية نلتقي في درس جديد من دروس الفقه الميسر. جزاكم الله خيراً.